ابن صاروك ابن رعو ابن فالك ابن عابر ابن شالح ابن قنان ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشالح ابن أخنوخ ابن يارد ابن مهلالئيل ابن قنان ابن أنوش ابن شيت ابن آدم ابن الله